ذليل الروس لو طخت للأجناب وقصير الإيد من تمتد للأجناب. رخيصة كلمة عند الباعها رخيص وعزيز النخوة عند يسمعها. مو كل من تريس قال نفلان ولا كل من تحكم زاج للساب. الرياسة تريد أهلها الحاوية الزود اللابس هدم غير عيب ينهاب. فرق بين الوزن شعر بالميزان وبين الماء يميز الداب والداب. فرق بين الوزن شعر بالميزان وبين الماء يميز الداب والذاب. خصال تنحمد ما تنجمع عيب ولا ثوب النجابة الغير لن جاب. الوثل وجدان والغيرة والإخلاص نيشان العدالة وشان الأطياب. الشجاعة تريد أهلها الحاوية الزود الشجاعة تريد فرسان وصناديد وتريد اللي علاها دون الارتاب. عمي هادي وصاف واحد واحد قاد الاسلام واللي ينسبها عن فلان كذاب. عبل ما هو قدها لا يقع لي بس لاقت الحيدر داحين.